بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أرحب بالأخوات في معهد ابن كثير في الدمام معنا في هذه الدورة، وأرحب أيضا بإخواني وأخواتي في الدورة العالمية في جدة. من التوفيق الحمد أن هذه الدورة أصلها دورة عن بعد أو لقاء عن بعد للأخوات في معهد ابن كثير، هذا المعهد المبارك الذي تجدد برامجه في تعليم كتاب الله عز وجل وتدبره وتفسيره، وتوافقت هذا اللقاء مع الدورة العالمية العلمية في جدة والتي يحضرها أكثر بفضل الله من 200 طلاب وطالبات، فأحببنا أن نشارككم فيها. أولا سلمكم الله، نحن دورتنا هذه هي عبارة عن لقاء، هي ليست دورة، أصلها دورة يعني مطولة لمدة تقريبا يومين أو ثلاثة، لكنني أحببت أن أختصرها. ثم هناك مذكرة، من أراد أن يأخذها سأرسلها على الرابط يتدرب عليها، يعني التطبيقات ليست في اللقاء وإنما بعد اللقاء، فأعرض ما عندي ثم يعني يبقى عليكم لمن أراد وحب أن يكون الملكة عنده من خلال التطبيق، نعطيه المذكرة يعني يدرسها أو يتدرسها. الخوات معنا نحن في يعني ساعة ونصف تقريبا إن شاء الله نحاول التركيز على هذه المهارات المهمة التي ينبغي للمتدبر طالب العلم المتدبر أن يهتم بها. هذا اللقاء أيها الإخوة هدفه أولا 5 أهداف: معرفة المقدمات الأساسية للتدبر، وثانيا معرفة العلوم الأساسية للتدبر، وثالثا معرفة ممارسة المهارات الأساسية للتدبر، ورابعا تطبيق منهجيات التدبر العلمية ومنهجيات التدبر العملية. هذا الهدف. أما المقدمات الأساسية أنا أعرض لكم يعني مجملا ثم تفصيلا. المقدمات الأساسية ما هي؟ مفهوم التدبر ما هو؟ والفرق بينه وبين التفسير والاستنباط، وأسس التدبر. التدبر يقوم على أسس يجب أن نعلمها من خلال آيات التدبر. منهجيات التدبر التي ينبغي أن نسير عليها. في الأخير خامسا كتب التدبر ومناهجها المطبوعة الآن التي خرجت خلال 5 سنوات الأخيرة. ثم نتحدث عن العلوم الأساسية للتدبر وهي أحوال النزول والمقاصد والسياق والمناسبات والدلالات والواقع. ثم نتحدث عن المهارات الأساسية للتدبر وهي السؤال التدبري واستخراج الهداية والدلالة واستخراج الرسالة العملية والشاهد التدبري والصياغة التدبرية. ثم في الأخير المنهجيات، منهجيات التدبر العلمي والتدبر العقدي والفقهي والتربوي والاجتماعي والواقعي، ومنهجيات التدبر العملي التدبر الكلي والموجه والقلبي والمنهجي والتبديل. هذا ما سأعرضه خلال هذا اللقاء بإذن الله تعالى. التدبر ما هو؟ التدبر هو النظر والتأمل في الآيات للوصول إلى أمر. ما هو؟ ليس التفسير، ليس المعنى. إذا قلنا المعنى فإنه سيصبح تفسير، لكن نحن نتحدث عن شيء ما وراء التفسير، يعني تدبر من دبر الشيء. فما وراء المعنى إيش؟ المقاصد والدلالات والهدايات. إذن التدبر هو النظر والتأمل في الآيات للوصول إلى المقاصد والهدايات. نريد أن نعرف ماذا يريد الله من هذه الآية عمليا. مثلا ألهاكم التكاثر، ماذا يريد الله؟ أن نحذر من التكاثر المذموم، هذا تدبر. لكن تفسير ألهاكم يعني أشغلكم، التكاثر هو التكاثر من أمور الدنيا كالمال ونحو ذلك ونسيان الآخرة، هذا تفسير. طيب بعد ذلك الفرق بين التدبر والتفسير والاستنباط، لازم نعرف الفرق هنا. يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ايش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قلنا التفسير فقط فإنه يدخل فيه التدبر والاستنباط، لكن إذا جئنا بالتدبر والتفسير والتدبر والاستنباط جميعا لابد نفرق بينها. فكيف؟ فنقول أن التفسير يركز على المعاني والعاديات ضبحا، الخيل تعد إلى الجهاد ولها فحيح ولها صوت، هذا إيش؟ تفسير. الاستنباط يركز على الدلالات، الدلالات يعني دلالة قوله العاديات، لم يقل والمسرعات أو الجاريات. فكلمة العاديات هنا لو تأملناها لها دلالات، وهو العدو نحو هدف معين أو السير نحو هدف معين. استنبطنا من هنا السير نحو الهدف المحدد. أما إذا الاستنباط يركز على الدلالات المستنبطة، وهذا يدخل في آيات أحكام السيرة والقصص، استنبط منها هدايات الأنبياء بحالها. التدبر يركز على الهدايات والتطبيقات، تخلق تمثل مثل والعاديات ضبحا، نأخذ منها جانب الله عز وجل أقسم الخيل على صفاتها العظيمة وهي المبادرة والسرعة للجهاد. فنحن ماذا نأخذ منها في باب التدبر؟ المسارعة إلى أمر الله، المسارعة إلى أمر الله، فهي صفة يبغي يتمثلها، فهي جانب عملي. الاستنباط والتدبر بينهما ارتباط، لأن التدبر منطلقه الاستنباط، أنت تنظر الآية لتستنبط. الواقع أن التدبر مآله الاستنباط، هداية تخلق إلى غير ذلك، لكن أنا فرقت بينهما كمصطلح. ولا في الحقيقة أن التدبر هو النظر والاستنباط هو النتيجة، لكن فرقت بينهما ليتبين الفرق. والتدبر يختلف عن الاستنباط أنه لا بد فيه من لا بد فيه من تحرك القلب وإقباله. ولذلك أنا أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب، إذن لا بد من وجود القلب هنا. الاستنباط لا يلزم أن تفيد. مثلا لو جاء واحد عالم متخصص في الفيزياء وأراد أن يستنبط علوم الفيزياء في القرآن، نقول نعم، فلا يلزم يكون مستنبط متحرك القلب هنا. لكن التدبر لا بد فيه من تحرك القلب، لأن مقصده الانتفاع والتخلق، هذا الفرق. طيب أسس التدبر من خلال آيات القرآن، نحن نقول الأسس التي إذا لم توجد التدبر ناقص، ما نقول غير موجود لكنه ناقص. أولا تفاعل القلب، حياة القلب تفاعله وإيمانه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ إذا لا بد من وجود حياة القلب وتفاعله. إذا ما تفاعل القلب مع الآيات فالتدبر ناقص. يعني الحمد لله رب العالمين، هنا تحرك قلبي باستشعار الحمد لله، هذا تفاعل القلب. إذن لا بد من تفاعل القلب. الثاني، أساس الثاني، التأمل المعرفي. التأمل المعرفي يعني ذهن يتحرك في قضية تأمل واستنباط. دليله قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا، اختلافا كثيرا. يعني أصلا أنت حينما تتأمل القرآن تجد في إحكام ونظم إتقان في معانيه ومبانيه، فأنت بالتأمل تجد هذه الحقيقة. وهذا يذهب التأمل. فلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلماذا لا تختلف الآية في سورة البقرة مع آية في سورة مثلا النور؟ محكم ومتقن ومنتظم، ما فيه تعارض أبدا، لا ريب فيه. فهذا التأمل هو من التدبر أصلا. التدبر فيه بيان أحكام القرآن ونظمه وانتظامه. ولهذا يدخل في التدبر علم الاستنباط، عفوا يدخل فيها علم المناسبات، لأن يعني فيه ترابط، يعني يظهر لك ترابط الآيات وأحكامها، فهذا فيه علم الاستنباط. الأساس الثالث، هو الأثر العملي. إذا ما في أثر عملي تدبر معه، يعني ما إذا ما خرجت من هذه القراءة بأثر العملي قلبي أو سلوكي فالتدبر معه. والدليل، من يأتي لي بالآية؟ الدليل بارك الله فيكم هو قوله تعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لاحظوا ليتدبروا آياته، لاحظوا ليتدبروا آياته، هنا خطاب للكافرين والمنافقين والمؤمنون، خطاب للمؤمنين والكافرين والمنافقين. تدبروا آياته، لكن من المنتفع؟ أولو الألباب، يعني وليتذكر أولو الألباب. إذن التدبر واجب الجميع، كافرين والمنافقين والمؤمنين، لكن المتذكر المنتفع هم المؤمنون. إذن التدبر حقيقة لا يكتمل إلا بالأثر. فإذا نظرت للآية واستنبطت ومشيت ما غير ما تأثرت، هذا ليس تدبرا كاملا. فهنا مسألة مهمة جدا، إنه الآن في مفهوم الناس إن التدبر تستنبط فائدة، لا ليس هذا. يعني مفهوم الناس الآن مع وسائل التواصل، تغريدات ووسائل تويتر والواتساب، إنه صوت واضح؟ نعم واضح. واضح ها؟ نعم نعم. التدبر ليس فقط هو استخلاص فائدة. نحن نسميها تدبرات صح، ولكن إذا تعاملت معها أنت قلبا وقالبا فأصبحت متدبرا مثاليا. أما إذا استخرجت فقط فلست متدبر بالمعنى القرآن الذي أراده الله، لأن الله تعالى ربط التدبر بالقلب وربطه بالتذكر، فلا بد أن يكون ذلك فيه. هذه حياة السلف أصلا. كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. وتعلمنا العلم والعمل جميعا، هذا المنهج الذي يجب أن نعيش فيه مع كتاب الله عز وجل. يعني حتى في دروس التفسير انظر ما هو الأثر هذا التفسير لنفسك قلبا وقالبا. انتقل بعد ذلك، هذه كلها مقدمات منهج في التدبر. أختصر منهج في التدبر في كلمتين: إذا توفرت عندك فأنت قمت بالمنهج الصحيح. كلمتين فقط هما منهج السلام: العلم والعمل، العلم والعمل. ولذلك إذا فتحت المصحف لتدبر استخرج علما وعملا، لا تستخرج استنباطات فقط وتمشي، لا، استخرج علما وعملا. هذا هو المنهج الصحيح. كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم أساس كان يجوز حتى لما فيه العلم والعمل. مسألة مهمة يا إخوان الكرام، أنك يجب أن تعتني بالعمل قبل العلم. ليس هذا من باب تفضيل العلم العمل على العلم، وإنما لأن كثير من الناس يقف عند العلم، يكون في بالك العمل قبل أن تبدأ. قصد الانتفاع ابتداء، أنت تفتح المصحف لقصد الانتفاع لا لقصد الاستنباط. أما إذا كنت متخصص تريد الاستنباط لا بأس، لكن أنت تريد الانتفاع، أنت تريد أن تكون متدبر لا مستنبط، تكون عالما عاملا. طيب إخواني وأخواتي، نستنبط هذه المنهجية من قوله تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثلاثة في الآية: يعلمهم الكتاب العلم، والحكمة هي التطبيق، والتزكية هي الحكمة هي كيف نطبق، والتزكية هي حرق قلبك وجوارحك في هذا، حرك القلب. وهو قلنا لكم قبل قليل هي الأثر، أثر التدبر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الخامسة في المقدمات، ما زلنا في المقدمات، وهي كتب التدبر. الآن من 5 سنوات الجاية وعشر سنوات الجاية كثرت الكتب. في الأول كنا نقول نريد كتاب تدبر، لكن الآن كثرة، نريد أن نميز بينها. أولاً أنا أعتبر من أهم الكتب في التدبر تفسير السعي. أقصد بذلك التفاسير كلها مرجع مهمة، لكن السعدي عنا بقضية الهداية، عنا بقضية الهدايات، ولذلك هو يدخل في المعنى الإجمالي ثم يذكر يعني ما في هذه الآيات من فوائد وهدايات. فإذا قرأت السعد بتركيز على قضية الهدايات ستجد الحقيقة، يعني ستكون قراءتك قراءة يعني بإذن الله تعالى مؤثرة، لأنك تقف على مواطن التخلص والاهتداء. من الكتب المتأخرة مجموعة يتدبر آياته في 7 سنوات جمعت في كتاب واحد، هي رسائل كانت ترسل كل يوم رسالة جوال ثم جمعت، وهي استنباط ما في التفاسير أو ما عند يعني العلماء المعاصرين من فوائد الآيات، جمعت في كتاب يتدبر آياته وطبع، تجدونه في المكتبات. الآن في كتاب يعمل عليه سيطبع، وهو مصحف تدبر جمع فيه من 15 تفسير ومن المعاصرين، ثم الصيغة بالصياغة ميسرة على هامش المصحف. تدبرات تقريبا في الوجه الواحد تقريبا حول 25 تدبر، هي وقفات مع الآيات تعطيك يعني نماذج، وليس هو تدبر القرآن كاملا. القرآن لا تاخذ له، لا تنقضي عجائبه. فهذا سيأخذ إن شاء الله هذا السنة. من الكتب المهمة كتاب يشفع عليه الدكتور الشيخ خالد الدب، وهو يخرج 7 المحرر. هذا الحقيقة المحرر ميزته أنه حوى ما أمكن من الهدايات بتقسيم ورتب هداية البيانية، هداية التربوية، هداية الإيمانية، ورتبه ترتيبا موضوعيا. يأخذ أخذ من البقرة وضمنهم إلى الآن ما انتهوا من المشروع، يعني وصلوا يمكن صورة الآن نحل أو كذا. فهذا يستفاد منه الحقيقة، وأنا أعتبره مرجع. هنا كتاب ليس كتاب، موقع اسمه حصاد التدبر، جمع فيه صاحبه جزاه الله خير كل ما أمكن من التدبرات الموجودة. القرآن تدبر وعمل، كتاب على هامش المصحف لمجموعة يشوف عزم منهج مركز منهاج، ويذكرون في كل موطن في كل وجه 8 وقفات، كل وقفة عليها سؤال. هذا جيد للذي يريد أن يتدرب على التدبرات. تدارس المفصل هذا من أداة مركز النبأ العظيم، وميزته أنه يذكر الآية بتساؤلات تدارس، لأنه أنشئ أن يكون مجلس ويكون هناك تدارس وسؤال، فكل آية فيها سؤال وهداية ورسالة. فهذا أيضا سيأخذ هذا العام إن شاء الله. طيب ننتقل إلى العلوم الأساسية لتكوين ملكة التدبر. أتكلم عن المقدمات أولا، 5 مقدمات. أنا ذكرت 5 مقدمات، 5 علوم، 5 مهارات، 5 منهجيات. حاولت أن أختصرها لكم في هذا الاختصار، 5 في 5، عشان ترسخ الذهن. جيد، أفياء الوحي للدكتور قاسم، هي جمع تغريداته في كتاب اسمه أفياء الوحي. العلوم الأساسية التي إذا اعتنيت بها وركزت عليها فإنه سيكون لديك ملكة التدبر ومعايشة للقرآن. نتحدث عن ملكة التدبر وهي الاستنباط، وملكة المعايشة، معايشة النص، يعني تعيش كأن القرآن يتنزل وأنت حاضر. فأنت إذا تعايشت مع القرآن ستجد فيه روحانيات وتأملات يعني فوق ما هو قضية التأمل فقط. أولا أحوال النزول. أحوال النزول ليست هي أسباب النزول. ما هي أحوال النزول؟ هي الظروف والملابسات والأحداث صاحبة النص، ظروف معينة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيه. مثل ماذا؟ مثل قصة بدر، في غزوة بدر في هذه الظروف نزلت سورة الأنفال. بعدها مثلا سورة قصة أحد، في هذه الظروف بعد القصة بعد الغزوة نزلت سورة آل عمران التي سنطبقها هذا الأسبوع، يعني في أحداث معينة. لاحظ في سنة معينة يظهر حدث تتنزل في سورة، مثل عام الوفود الذي أقبلت بعد فتح مكة أقبلت القبائل والأعراض إلى المدينة، دخلت الإسلام تريد أن تحوز، بعضها يحوز على غنائم وبعضها يحوز على مكان إلى آخر ذلك، فنزلت سورة الحجرات لتطهر هذا المجتمع. في أحداث الإثم على عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت سورة النساء لحفظ الأفاس. في أجواء عام الحزن الذي مات فيه عم النبي السلم وزوجه واشتد فيه الأذى على النبي السلم حتى حبس مع ابن هاشم في الشعب، نزلت سورتان، سورة هود ويوسف، هود لتهديد المشركين، لذلك تجدون فيها تغريض على الأمم الكافرة وتهديد بالعقاب، يعني اقترب عقاب الله له، تهديد الله، ونزل يوسف تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا الحقيقة، تجدون أن فيها فقر يوسف، فيها سجين، فيها ابتلاءات، تسليه للنبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أحوال النزول إذا عشناها يعني سنعيش مع السورة بأجواء وروحانيات وتأملات عجيبة. إذن كيف نتعرف على أحوال النزول؟ ننظر السورة مكية ومدنية، ثم ننظر الحوادث التي حصلت في هذا العام الوقت الذي نزلت في السورة، ننظر إلى أسباب النزول التي ذكرها المفسرون، ننظر إلى وجوه الخطاب فيها، كيف جاء الخطاب، ننظر إلى أبرز القصص والموضوعات التي تضمنت السورة، هي تشير إلى ماذا. دعونا طبقنا نحن على سورة يوسف. قلت لكم أن سورة يوسف نزلت عام الحزن، وفيها لاقى النبي صلى الله عليه وسلم أشد البلاء، وظهر ذلك من خلال قصة يوسف وأذية إخوة له. تصور في حال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأذية قريش بنو عمه ورحمه له. قريش تؤذي تحبسه، كما أن أخوة يوسف ألقوا يوسف في الجبر. أيضا فيها فقد يعقوب لابنيه، وقياسا عليه فقد النبي صلى الله عليه وسلم زوجه وعمه. قضية الفقد وليس قضية الموت والبعد. أيضا فيها قضية تمكين في الأرض، وهذا يعني كأنها تأنيث من النبي صلى الله عليه وسلم بأنك ستمكن في الأرض. يعني حقيقة هي قضية أيضا الابتلاءات التي نهايتها التمكين. فهذه حقيقة نظرنا إليها من خلال النزول، تتأملنا السورة بهذا، سنجد أنها سورة لمعالجة من وقع عليه حزن وألم شدة، ليعالج نفسه من خلالها. يعني لو كان فقدت حبيبا عزيزا جدا عليك فلتتسلى بهذه السورة. إذا مرضت بابتلاءات شديدة فلتتسلى بها. إذا مررت بإغراءات وفتن فلتتسلى بهذه السورة. هكذا نعالج أنفسنا. القرآن يتنزل بظروف تتكرر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فما يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم يعيشه أتباعه إلى يوم القيامة. فأنت تنظر إلى كل سورة في الأحداث التي تنزلت فيها. طيب، ننتقل إلى علم آخر من علوم التدبر، وهو علم المقاصد. والمقاصد يمكن أن نجملها في خمسة: مقاصد القرآن العامة، ومقاصد السورة، ومقاصد القصص والأحكام، ومقاصد الآيات، ومقاصد الألفاظ. نحن سنتحدث عن واحد منها بساطة. يعني مقاصد القرآن كله هي أن القرآن هدى، هدى للمتقين، موعظة، شفاء. كل هذه مقاصد عامة. مثل إيش أيضا؟ ها، بيان، ها، انذار، بشرى. طيب، المقاصد الثانيه وهي التي اريدها مقاصد السور. كل سوره لها مقصد، ولذلك نزل القران على سور، او بمعنى قسم على سور لهذا الهدف. والسوره هي كالسور المحيط بالشيء، فيكون المحيط بها شيئا معينا تحيط به، هي مأخوذ من السورة، هي سورة تحيط بشيء بمعنى معين أو بقضية معينة تعالجها. فكذلك هي قطعت السور، القرآن جاء على سور بهذا الهدف، ولتيسير حفظه، ولكن أيضا هذا هدف من الأهداف. يعني إذا مقاصد الصور هو المغزى الذي يدور معنى خفي كالسلك الخفي، يعني يسري في روح الصورة وينظم جميع موضوعاتها من أولها إلى آخرها. عجيب، حتى صور الطوال التي فيها اختلاف في موضوعاتها والتي نزولها في 10 سنوات، نعم دعونا نطبق على سورة البقرة. جميل، أنها طويلة. سورة البقرة قلت لكم أنها في قضية الاستخلاف وتوابعها من التشريع والالتزام بأمر الله وتلقي أوامر الله عز وجل. يعني حق الاستخلاف هو قيام بالشريعة. لماذا يستخلفنا الله؟ للقيام بأمره. قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. هذه قصة تلقي الهدي. وما استخلفنا لنأكل ونشرب في الأرض فقط، وإنما لنعبده ونقيم شريعته في الأرض. هذه سورة البقرة تتحدث عن قضية هذه استخلاف الأمة وتشريع الله عز وجل، تلقي أوامر الله تعالى وتمكين هذا. لاحظوا ما هي الترتيب، يعني اختصرها باختصار شديد. أول أمر، أول شيء تحدثت عن السورة إيش؟ القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لماذا حديث عن القرآن؟ لأنه هو مصدر التشريع، مصدر الأوامر والنواهي. فأنت لابد أن يكون أولا تعرف عظمة المصدر. يعني أنت مأمور بتلقي أوامر الله. أول سؤال، أين أوامر الله؟ تأتيك القرآن. ثم يقول لك ذلك الكتاب، ذلك علو منزلة، والكتاب تضمن جميع معاني الكتب ولا ريب فيه، لا قصور فيه حتى لا يأتي في الشك. وماذا تصل به؟ الهداية. ثم جاءت أصناف الناس عن نصف الكتاب، ثم جاءت الدعوة الجامعة للناس لأيها الناس اعبدوا ربكم. فكأن الله تعالى يقول رسالة هذا الكتاب هي العبودية كما ذكرت لكم قبل قليل. ثم بعد ذلك أنا سأتجاوز التفاصيل، وإلا لو وقفنا التفاصيل وجدنا عظمة في دلالة الآيات. ثم جاءت بعد ذلك قصة آدم. قصة آدم تمثل إيش؟ النموذج الأول للاستخلاف، أبو البشر. ثم جاءت قصة بنو إسرائيل وهو النموذج السلبي الذي لم ينجح للاستخلاف، فذكره الله وأطال فيه تحذيرا لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سميت سورة البقرة لإشارة إلى قصة أصحاب البقرة في تلقيهم لأوامر الله، تلكأوا وتشددوا وتساءلوا وعاندوا واستخفوا بأمر رسول الله موسى عليه السلام. فهي إشارة وتحذير، كأن الله يقول يا أمة محمد لا تتعاملوا مع تشريعات الله وأوامره كتعامل أصحاب قصة البقرة. كأنه خط أحمر، انتبهوا. ثم يكتب في البقرة لهذا الهدف. يعني هذا الحقيقة التسمية العجيبة العظيمة التي تنطبق على مقصد السورة. ثم بعد ذلك جاءت قصة إبراهيم والنموذج الثاني للاستخلاف الناجح، إني جاعلك للناس إماما. ثم ارتبط قصة إبراهيم ببناء البيت، وبناء البيت من الذي بناه؟ يعقوب، إبراهيم وإسماعيل. ومن هو إسماعيل؟ هو أبو هذه الأمة. ولذلك جاءت دعوة إبراهيم في نفس بناء البيت لهذه الأمة، ربنا وابعث فيهم رسولا، لا قبلها ربنا أرنا منسكنا. أمة مسلمة ربنا تقبل منا أنك السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لكم وذريتنا أمة مسلمة. من هي؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا الإشارة إلى أنكم يا أمة محمد أنتم دعوة إبراهيم. أنتم الأمة التي دعا إبراهيم استخلافها عند بناء الكعبة، فأنتم ورثته حقيقة. يعني كأنك تقول يعني الله عز وجل هيئ هذه الأمة من عهد إبراهيم وجعل ملة بني إسرائيل هذه أمة أخذت تجربتها، لكن جاءت هذه الأمة المستخلفة التي أراد الله أن يختم بها البشرية سبحان الله. ثم تأتي القبلة التي هي رمز هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه قضية الاستخلاف. ثم بعد القبلة جاءت التشريعات، ليس البر وما بعدها. والتشريعات سبحان الله جاءت على انتظام عجيب في سورة البقرة، جاءت على أصول الإيمان وأركان الإسلام والضرورات الخمس. قلت لكم أن سورة البقرة في كما قال شيخ الإسلام قواعد العلم وأصول الدين، فهي اشتملت على أصول الإيمان. أصول الإيمان ذكرت في أول السورة في وسطها وفي آخرها تأكيد عليها، يعني كأنها عمل تكي عليها السورة. أصول الإيمان، إيمان بالله واليوم الآخر ووصول الكتب، جاءت في ثلاث مواضع في السورة عزيز. وأركان الإسلام لم تأتي سورة بأركان الإسلام غيرها، الحج، الصيام، الزكاة، الصلاة، العقيدة، التوحيد، لم يذكر في سورة، لم تجتمع هذه إلا في سورة البقرة. الضرورات الخمس اجتمعت فيها، حفظ الدين، هذا في العقيدة والصلاة والحج وغيرها، وحفظ النفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وحفظ العقل تسألونك عن الخمر والميسر، حفظ العرض ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وما بعدها من آيات الطلاق، حفظ المال في آيات الإنفاق والربا والولاية. انظر هذا الترتيب البديع العجيب. ثم في آخر السورة آمن الرسول الله بالعلم ربي والإيمان. انظروا أيها الحرفة إلى هذا الترتيب وفق مقصد السورة التي ذكرت لكم. مثال آخر في سورة الضحى. سورة الضحى ما هو مقصدها؟ كمال العناية الربانية بالنبي صلى الله عليه وسلم والتسلية له والإكرام والإفضال عليه، يعني إظهار كرامته وإظهار فضله وإظهار عطاء الله له، يظهر ذلك من خلال إيش؟ هو شيء سبب النزول. نحن هنا نريد أن نتعرف كيف نعرف مقصد السورة، نحو النزول، فضاء السورة، اسم السورة، فاتحة السورة، خاتم السورة، القصص التي في السورة، ألفاظ السورة، كل ذلك يدلنا على مقصد السورة. والمقصد مقاصد السورة علم دقيق يا أخوان، علم دقيق ورقيق خفي، ما ينبغي الإنسان أن يجرؤ عليه إلا وعنده أدوات، يعني يحتاج إلى تأمل واسع. ولكن عندكم بعض الكتب التي تعينكم، نظم الدرر للبقائي في ظلال القرآن يهتم بهذه القضية بالذات مع تجاوز لاحظتي عليه. المختصر في التفسير اختصر لكم المقصد في أول كل سورة، يعني هذا الذي يريد أن يرجع إلى أقوال المفسرين في المقاصد. أقول سورة الضحى نزولها بسبب انقطاع الوحي، ليس كذلك؟ طيب لما نزلت عن انقطاع الوحي ماذا تدل عليه؟ يعني انقطع الوحي فترة من الزمن، قيل هي 15 يوم، قيل شهر، قيل 3 أيام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وحشة، هذا غذاؤه، حتى علم المشركون وتسامعوا أنه ما يأتي الوحي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم، فما جاءهم شيء جديد، فقالوا ما نرى ربك إلا قد قلنا تركت هجر. فازداد حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه هذه السورة الضحى، محكة الضحى، إشراق. يعني يا محمد أمامك إشراق، الوحي ما زال في بداية يومه، ما زال وسيشرق، ستشرق في الدنيا، ولا زلت في بداية دعوتك. والليل إذا سجى، قيل الله معك في الليل والنهار، وقيل في الضحى والليل، يعني مع شدة ظلام الشرك، فالوحي قادم وكاشف لهذه الظلمة. ثم امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان عليه من صغره، إلى أن من الله عليه بنعمة القرآن. لاحظوا المضامين السورة كلها امتنان، ألم يجد يتيما فآوى، وجدت ضالا وجدت عائلا، فيها امتنان، فدلائل على أن السورة كلها في الامتنان والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم ننتقل إلى العلم الثالث، وهو السياق والمناسبات. السياق ما هو؟ ما هو السياق؟ السياق له معنيان، سياق حالي وسياق مقامي. شو الفرق بينهما؟ السياق الحالي هو أحوال المنزل، ذكرناها قبل قليل، والسياق المقامي هو النص نفسه، ما قبل الآية وما بعدها. يعني مثلا سياق المقامي، فناداها من تحتها، من هو؟ طيب كيف نعرف هو جبريل ولا عيسى؟ هو لابد واحد منهما، فالسنو اختلفوا إما عيسى ولا جبريل، فلابد من الترجيح. نحن هنا في قضية الترجيح، جاء ابن جرير فرجح أنه عيسى. ليش؟ لدلالة السياق، أنه قال بعدها فأشارت إليه. قالوا كيف نتكلم من كان في المهد الصبيح؟ كيف عرفت أنه يتكلم؟ يعني لماذا أشارت إليه؟ لأنه كلمها قبل قليل وقبلها فهو يعني كلمها، ثم ذهبت به إلى أهلها فأشارت إليه، كلمه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية؟ قال إني عبد الله. ثم جرير يقول فأشارت إليه، فناداها من تحتها، يعني عيسى. ثم أيضا قال أن جبريل لا يكون تحتها في إلحائه فوقها، فعيسى هو الذي ولد من تحتها. ثم نطق مباشرة ليكون طمأنينة لها. انظر إلى السياق كيف يرجح، هذا اسمه إيش؟ السياق المقام. أما السياق الحالي فهو سياق الأحوال النزول، ولا بد من اعتبار الأمرين جميعا، اعتبار السياق المقامي والحالي. طيب، أما المناسبات فهي المناسبة الروابط، وهي أنواع مناسبة الآية للآية، والسورة للسورة، والفاتحة للخاتم، والخاتمة لفاتحتنا بعدها. لكن أهم مناسبة ينبغي أن نتعلمها هي إيش؟ أهم نوع من أنواع المناسبات، المناسبات بين الآية. ليش؟ لأن الله تعالى قال كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته، فمعنى ذلك مترابطة، الآيات مترابطة، ما تأتي آية إلا ولها مقصد ما قبلها. يعني خذوا مثال على ذلك حتى نعرف أن الروابط عظيم، علم عظيم. قال السعدي أكثر، قال الرازي أكثر روابط القرآن، أكثر لطائف القرآن. تلاحظ الرازي أكثر لطائف القرآن مودعة في الروابط والمناسبات أو الترتيبات أكثر. سبحان الله، في هذه الروابط أشياء كثيرة جدا. خذوا مثال آية الطلاق، آية الطلاق في سورة البقرة وصفها وصفها قال الله حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة. أنت وأنت تقرأ في المصحف فتأتيك هذه الآية، أنا أسأل ما الذي يريد في خاطرك؟ يعني أنت تقول إيش علاقة الطلاق في هذه الآية؟ صح؟ يأتيك سؤال ما هي المناسبة؟ ها؟ فهنا تستدعي التأمل، فكأن الله يقول الطلاق نزاع بشري، كيف نفك النزاع البشري؟ أنك تتصل بالخالق، خلق هو خلق هذه النفوس، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس، فاتصل بالخالق، حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة، يهيئ لكم الظروف في حياتكم. ولذلك أهل الصلاة ومحافظين عليها يعني وإن مرت عليهم مشكلات فإنهم يتجاوزونها في إيمانهم ويقينهم وتوكلهم وأخلاقهم ورقيهم إلى غير ذلك. ولازم تأتي المشكلة، ما في أحد ما تأتي المشكلة، لا أحد يقول والله ما أريد تأتي المشكلة. شد الناس بلاءً الأنبياء، لا بد من مشكلة في الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن كيف تتعامل مع المشكلة؟ هذا السؤال. المؤمن يتعامل مع مشكلات غيره. إن أمر المؤمن كله له خير، عجبا لأمر المؤمن. فإذا جاءت مشكلة ينظر إلى سنن الله، ينظر إلى قضية التوكل، ينظر إلى قضية اللجوء إلى الله والدعاء، يرتج إلى الصلاة ويسر له الطريق، يسر الله عز وجل له الأسباب. طيب، إذا المناسبات باب عظيم جدا، باب عظيم جدا، والحقيقة لو كان الوقت يسع لبسطنا في هذا الباب. الشاهد أنك إذا أردت أن تنظر إلى المناسبات ما هي فقط مجرد والله تتأمل الآية والآية، لا، انتبه انتبه يا أخواني، ليست المسألة الآية والآية، بل قد تكون الآية مرتبطة بدور السورة. أنا أقول لكم مثال، دائما اللي يقرأ يقف يقول كيف جاءت هذه الآية؟ آخر سورة الفرقان إيش قال الله؟ قل ها قل ما يعبأ، يعني هو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا إلى أن قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إيش قال الله؟ أولئك ما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كفرتم. حديث عباد الرحمن، ثم يقول فقد كذبتم سوف يكون لزاما، يعني فسوف يكون العذاب لزاما. حديث عن عباد الرحمن، لو أنك تأملت هذه الآية فيما قبلها ما جاءتك المناسبة، لازم تنظر إلى السورة من أولها. السورة أصلها خطاب للكافرين المتخذين لله عز وجل أندادا، فالله عز وجل يجادلهم ويهددهم، ثم في النهاية يقول هؤلاء عبادي الرحمن الذين يمشون على الأرض كونوا مثلهم، وهذا حالهم. هذا جاء من باب الترغيب، سورة مثالية لمن أراد أن يعبد الله. ثم في النهاية يقول الله فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني ما استفدتم من هذه التجارب وهؤلاء عباد الرحمن يعبدون الله عز وجل وأنتم ترونه. كان الله تعالى يقول يا أيها المشركون ألا يكفيكم أن ترون هذه الصور التي تعبد الله حق عبادته، ما تكفيكم أن هؤلاء غير مشركين؟ فلاحظ المناسبة الدقيقة. الأعجب من هذا في المناسبات أيها الإخوة، وتخطأ لها يعني نفسك تظهر عظمة كتاب ربك، أنك تأتيك آية في وسط الأمر لأمر عظيم. مثلا خذ مثلا آية الكرسي، هيب أعظم آية، عفوا آية الكرسي، آية الكرسي لماذا لم تكن في سورة لوحدها؟ ألا تستحق أن تكون سورة لوحدها من عظيمة بهذه العظمة؟ بلى، ولكن عظمتها في سورة البقرة أعظم، وربي أعظم. ليش؟ تأملوها وتأملوا لماذا نقرأ آية الكرسي في دروس الصلاة. نفس القصد، نفس المقصد، المقصد في وضعها في سورة البقرة هو المقصد في قراءتها دروس الصلاة. ما هو المقصد في البقرة؟ أخوان الكرام، شمس ثقيل، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، يعني تاليف شديدة جدا على النفوس، ما تقواها إلا النفوس المؤمنة بالله المعظم لها. فجاءت سورة آيات الكرسي سبحان الله في وسط هذه التشريعات لتعظم في النفوس الله، فإذا عظموه في النفوس عظموه في التشريعات، فيأتون التشريعات تعظيما لا تقليدا. سبحان الله، هنا تعرف كيف تؤدي العبادة. تؤدي العبادة معظم لله عز وجل، تؤدي العبادة وأنت معظم للمعبود سبحانه قبل أن تؤدي العبادة له. فجاءت هذه الآية العظيمة بهذه التشريعات لتضخ العامل الإيماني والروحي في القلب، فتورث التعظيم، فتأتي النفوس التشريعات بكل عظمة. نقرأها في دبر كل صلاة حتى تكون قلوبنا معظمة لله مستمرة محصنة، لأنها تحصين، هي تحصين وبعد، فأنت توثق قلبك بالله عز وجل حتى بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة ستخرج الشيطان يتلقف عند الباب جاهل يصرف، فأنت ترسخ في نفسك عظمة الله والتوحيد وتحصن نفسك من الشيطان. طيب، لاحظوا سلمكم الله مناسبات القصص. قلت لكم أن القصة تأتي بحسب سياقها، فتأمل السياق لتعرف إيش القصة وتعرف مقصدها، ثم من خلال مقصدها تعرف هداياتها. هذه مناسبات القصص. فالقصص لها مقاصد. المقطع هذا وجوده في هذه القصة، وجوده في هذه السورة له مقصد وتأمله. طيب، ننتقل سلمكم الله إلى رابعا، الدين الإعلام. لو تأملنا إيش العلوم؟ أولا أحوال النزول، ثانيا المقام، ثالثا السياق والمناسبات، رابعا الدلالات. ما هي الدلالات؟ هي على نوعين، دلالات أصولية ودلالات بلاغية بيانية. الدلالات الأصولية ما هي؟ ما هي الدلالات الأصولية؟ الدلالات الأصولية هي دلالة النص ودلالة المفهوم، عفواً الصريحة والمفهوم، كلاهما نص، المفهوم نص، ودلالة الإشارة ودلالة اللزوم والتضمن، وخلاصتهما دلالة الدلالة الصريحة، نص صريح النص ومفهوم النص وإشارة النص، خلاصتها يعني. أما صريح النص قوله تعالى مثلا إن الله أمركم بالعدل، إيش الدلالة هنا؟ وجوب العدل، كل يفهم هذا صح؟ قل هو الله واحد، إيش دلالة النص صريح؟ إن الله واحد، كل يفهم هذا، يعني دلالة النص هي واضحة. دلالة المفهوم هي ما يفهم من النص، وهي دلالة مفهوم مخالفة وموافقة. مفهوم الموافقة مثل ولا تقل لهما أخت، ايش نفهم منها؟ ولا تشتمهما ولا تلعنهما ولا تتكلم عليهما، كل يفهم هذا. إذن هذه يسمون دلالة المفهوم، مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة فقل لهما ولا تقل لهما أخت، مفهوم ولا تقل لهما أخت المخالفة كل كلام طيب. ولذلك جاءت دلالة المخالفة نصية بعدها، إن الله يأمر بالعدل، دلالة مفهوم المخالفة تحريم الظلم. هذه دلالة المخالفة. دلالة الإشارة، الإشارة تدل، اللفظ يدل على يشير إلى كذا، مثل قوله تعالى مثلا قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها، أو هذه سنأتي بعد قليل. والعاديات ضبحا، ماذا تشير الآية؟ الآية قسم على ماذا؟ ايش جواب القسم؟ إن الإنسان لربه لكنود، ليست الجهاد، الآية ليست الجهاد، الجهاد الآية مكية، ليس المقصود بها الجهاد نفسه، إنما المقصود حال الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود، جحود، كفور، سلبي، لا قيمة له ولا هدف له. فضرب له بمثال هذا الخيط، أنت تعلفها وتدربها فإذا ركبتها انطلقت بك إلى ما تريد حتى الموت، ما عنده مشكلة. هذا الخيل، الله تعالى يقول هذه الخيل أمامك يسير بك سير حثيث نحو الموت، نحو هدفها الذي تريد منها. أنت الله تعالى هو خلقك ورزقك وأعطاك ومنحك، لماذا لا تسعى إلى ربك كسعي هذه الخيل؟ إذن الجواب القسم على الإنسان. ما هي دلالة الإشارة لقوله العاديات ضبحا؟ يا بني آدم كن مسارعا إلى ربك، هذه دلالة الإشارة، هذه دلالة الإشارة، لأن ما فيها دلالة نصية للمسارعة لك أنت، سميناها دلالة الإشارة. وهذا الذي فهمها ابن عباس دلالة الإشارة في قوله إذا جاء نصر الله والفتح وفاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ما في في السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوفى، في السورة ما في. ولذلك عمر لما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة، معهم عمر الشيخ بدر، معهم ابن عباس الشاب عمره 17 سنة تقريبا، فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله قد؟ قال أمرنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نحمد الله ونستغفر. قال كذلك تقول ابن عباس؟ قال لا. قال كبار الصحابة، قال فما تقول؟ وما تكلم من أدب، ما تكلم في حضرة الكبار، لكن لما سأله عمر تكلم، وهذا من أدب العلم حقيقة، حتى لو كنت نبيها وعندك جواب انتظر إلى أن يطلب منك، هذا من كمال الأدب. قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ أعلمه إياه، شوف لاحظ كلمة أعلمه إياه. ابن عباس كيف فهم إنه أعلمه إياه؟ من الإشارة، الصورة فيها إشارة، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تطلب من مهمتك، استعد فسبح أنت يسلم، فسبح أن أختم عمرك بالتسبيح وبالذكر والطاعة. فهمها ابن عباس، ولذلك فهمها قبله أبو بكر، بكى عند نزولها. ليش بكى؟ الصحابة كلهم عند بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فتنزل هذه السورة على السلم فيبكي أبو بكر. كيف يبكي؟ لماذا يبكي؟ فهمها أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت دقة فهم الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك إذا جاءك التفسير عن الخلفاء الراشدين وابن عباس فهو التفسير. هذا هذا هذا أبو بكر ما فهم، كل الصحابة ما فهموها إلا هو. هذا يدلك على دقة فهمه رضي الله تعالى. طيب ننتقل. الدلالات أهم أمر في الدلالات المفردة القرآنية، يسميها اصطفاء الكلمة المفردة، الذي يتعامل مع المفردة القرآنية باصطفائها، سر اصطفائها، ويحاول أن يعرف سر اختيارها. والله يا أخواني الكرام أن يعرف عظمة القرآن. لماذا أعجز العرب؟ أصلاً هو أعجز العرب لماذا؟ أعجز العرب في قضية أنه يأخذ الكلمة ويضعها في مقياس دقيق جداً في ضوء سياقها. هذا هو العجز العرب. الكلمات تستخدمها العرب، أليس كذلك؟ العرب يستخدمونها، التولية والزينة ولا أي أي أي كلمة في القرآن يستخدمونها، لكن لماذا أبهرهم القرآن؟ إنه يستخدم ألفاظ معينة يصطفيها في سياق معين. وتأتي بتركيب جميل. رأيتم مثلا اللؤلؤ والمرجان، أو بمعنى الذهب، لو رأي الذهب يعني أصل الذهب ما هو بزينة نفسه. لو جئتك بمجموعة ذهب، حجر ذهب، هو وضعت المرأة على صدرها، زين؟ ليس بزين، وإنما لما حاكه وصاغه الصائغون وجملوه صار زينا. ولله مثلا الأعلى في كلامه، كلام الله تعالى قد يتبن نظما دقيقا باهرا اصطفاء لا يمكن أن يظهر في لسان العرب أبدا. وهذا الذي أظهره، هذا اللي أعجبه. توقف، هم يعرفون اللغة، هم أهل ذوق، هم أهل يعني حس دقيق جدا. فأعجزهم القرآن في بيانه معنى فيه من عظمة مقاصده وهداياته. الشاهد اصطفاء الكلمة. لاحظوا مثال كلمة مثلا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تراها. لاحظ قال فلنولينك، ما قال فلنوجهن. هو الأصل يقول فلنوجهن قبلة، صح؟ فلنوجهن، فلنوجهن إلى قبلة، قال فلنولينك. نحن بقينا بقي علينا 10 دقائق حتى ننتهي إن شاء الله، تتحملون لأن الأصل متوقف الساعة، الله يسلمك الأخوات، فتأخرنا عليه. من يعطيني الفرق بين فلن ولينك وفلن وجهنك؟ شيء عجيب يا أخوان، والله شيء عجيب. لاحظ، أنا عم سأعطيكم 5 دوائر، هذه 5 دوائر ستعطيك مثل نقطة البحر، النقطة إذا نزلت على الماء تكون حلقات، اللفظة في القرآن تكون حلقات. قد هذه الحلقات حلزونية يتبع بعضها بعضا حتى ولو بعد، يعني كلمة في السورة مرتبطة بأول السورة، كيف تربطها عادي؟ يعني مثلا خلنا نذكركم 5 دوائر، دائرة في القرآن ودائرة في السورة ودائرة المقطع ودائرة الآية ودائرة اللفظ نفسه في سياقه ما قبله ودائرة اشتقاق اللفظ نفسه. معي يا إخواني؟ خلنا نأتي بقضية فلنولينك في هذه الدوائر. فلنولينك لو ربطناها بالقرآن الكريم، فإن مآل القرآن الكريم هو تمكين النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتحقيق خلافته وأمته في الأرض. إذا لاحظ الكلمة هذه بعدها مرتبطة مع مقاصد القرآن. يا شباب يا حبيب. طيب يلا فوز المذكرات تضيعنا لا بعد ذا ممكن شيخ باقي 10 دقائق عذرا يا اخواتي عشان شغلت بالاخوان عندنا خلها بعد لان احنا انتهينا هذه نفس مذكرات الدور اللي من اراد ان اطبق عليها دعوني هذه حقيقه من اهم وافضل ما يمكن ان اقوله في قضيه التدبر يعني قضيه مكان ملكه التدبر فانا اخذت القران واخذت السوره قلت لكم في الاستخلاف في الارض ليس كذلك فلنولينك جاءت في الاستخلاف ولا ما جاءت في الاستخلاف هي يمكن ان اقول لكم صراحه هي النقطه للسوره ورثك في السوره طيب في القصه القبله جاءت في قضيه القبله اذا هي مرتكزه في قضيه القبله طيب في دائره الايه نفسها هي التولية نفس اللفظة تختلف عن التوجه بأنها دلت على التوجه فلنوجهنك ودلت على العناية الربانية بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها من ولاية الله لك فلنولينك لأن من معاني الولاية لو أتيناها للغة العربية النصرة والمحبة والقرب فهي نصرة ومحبة وقرب لك من ربك وجهك وهي أيضا دالت مع التمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام في وراثته لهذا البيت من قريش وانتهاء أمر الشرك لأنه قال سلم ولينك أي ستكون والي وحاكم عليه فإذا كان والي وحاكم فمعنى ذلك أن الشرك سيزول وهذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر قريش سينتهي أن يسلم يفهمها لكن ليس كل واحد منهم دلالات النص تفهمها تماما لأنه مأمور بتبين الناس من الجلالين فمنه ما يبينه عليه الصلاة والسلام للأمة بحسب حاجته الآن ومنه ما سيكشفه الله تعالى للأمة بعد ذلك سيحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب وقته الشاهد لاحظوا كيف كيف دلت على دوائر كثيرة جدا ودلالات كثيرة إذا تعاملنا في ألفاظ القرآن بهذه الدوائر الخمس سنجد الحقيقة عظمة في دلالات الكلمة طيب أخيرا قضايا الواقع وربط الآيات به قضايا الواقع وربط الآيات به كيف أتكلم عن تدبر تدبر لابد أن يكون عمل ليس كذلك والواقع ليس واقع الأمة واقعك أنت واقع مجتمعك ابتداء إذا قيل الواقع في القرآن الكريم فهو واقعك أنت ابتداء دوائر الواقع الذات والمجتمع الصغير والمجتمع الكبير والأمة كلها كل هذا واقع فهنا يعني انظر إلى الواقع المقصود أن تنظر إلى الواقع وتأتيك مشكلة تجد حلها تأتي إلى القرآن لتحلها تأتي إلى القرآن لتحلها يعني مثلا خذوا مثلا قوامة الرجل نحن الآن نعيش أزمة عالمية ويعني حرب على شريعة الله في قضية القوامة في تستطيع لا لا لا يعني إلا من رحم الله كل الدول تحارب قضية القوامة وأخلت بقضية القوامة في أنظمتها كل دول العالم أخلت بقضية القوامة فجعلت للمرأة تصرفا بعد سن 18 ما يملك والدها أن يعني أن يزوجها بأمه خلاص تصرف كيف تشاء هذا مخالف للدين الله عز وجل تماما مخالف شريعة الله هذا نظام حتى في الدول الإسلامية للأسف الشديد القوامة نفسه. لاحظ حينما نأتي إلى هذه المشكلة ونعيشها لابد أن يكون في كتاب الله عز وجل حل لها وحل جذري، بمعنى أن حل مبهر لازم يكون حل مبهر من كتاب الله، يعني مفصل. لاحظ قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لاحظ كلمة القوامة هنا بنيت على أشياء مهمة جدا الله تعالى أرادها، قضية الرجولة والرجل وقضية خلقة الرجل وطبيعة الرجل لها يعني لها مهامها المعينة التي أراد الله. خلق الله الإنسان وجعل الرجل مهام معينة، يعني طبيعة الرجل، فليس من طبيعة الرجل أن يحمل ولا يرضع. ما يمكن يجي نظام عالمي يخلي الرجل يرضع ويحمل، ما يمكن هذا. إذن هنا الله عز وجل جعل طبيعة الرجل فهو قال الرجال، فننظر إلى طبائع الرجال. هنا دراسة يجب أن تكون دراسات في قضية تعالوا ائتوا إلي باستفادة الرجل الطبيعية التي تدرسونها، وسيستكشفون لك بكل دقة أن الرجل له مهام، ومن مهامه إدارة الأموال عقليا وجسديا ومهاريا. قوامون، ولم يقل مسؤولون، ولم يقل راعون، لاحظ كلمة قوامون، مسألة قيام بالأمر على الوجه الصحيح. قد تكون المرأة تقوم على وجه من وجوه، والمرأة أحيانا تكون قائمة في البيت إذا ما وجد الرجل، فقد الرجل، لابد أن تقوم بالمسؤولية هذه، إذا هي ضرورة لا بأس على الضرورة. الإسلام له لا جعل الضرورات في أحكام، ليس كذلك؟ فلم يقل الإسلام أبدا، ما قال الإسلام المرأة ما تتولى المسؤولية أبدا، وإنما قال في حال وجود الرجل له الأمر. قوامون، ولاحظ كلمة قوامون في دلالاتها، قال بما فضل الله بعضهم على بعض. انظر إلى ما هي خصائص الرجل وما فضله الله، وخصائص ما هو فضله الله. ثم بما أنفقوا من أموالهم، جاءت في النفقة في الأخير، حتى ما يقول إذا كانت المرأة عاملة خلاص انتهت القوامة. لا يا حبيبي، هناك قضية طبيعة بشرية، هناك قضايا تفضيل قبل أن تكون نفقة، النفقة في الأخير. والرجل هو صاحب أصل الكد والشغل والسعي بحسب طبيعته البشرية. انظر كيف عالجنا مشكلة القوامة من خلال هذه الآية، ولو عمقنا النظر لوجدنا نظاما مبهرا في كتاب الله في هذه القضية. إذن من علم التدبر أنك تنظر إلى الواقع، ثم تنظر إلى الآيات التي تعالج هذا الواقع، و تصنع واقعا كما أراده الله. انتهينا من العلوم، سأسرد لكم المهارات والمنهجية. السؤال التدبري هو أن تطرح سؤالا، ما سر التعبير في والعاد، يعني ماذا قال الكوثر والقول كثير، ما سره، ما وجه دلالة كذا. والسؤال قد يكون يعني سؤالا علميا، أو سؤال موضوعي ما أنواع الحمد، أو سؤال إيماني ماذا نستشعر كذا، أو سؤال واقعي كيف حالنا مع هذه الآية. ثم بعد ذلك مهارة استخراج البداية، كيف نستخرجها بصياغة تدبرية صحيحة، ولها أبوابها الحقيقة الفقه ربما لا يسع. ثم بعد ذلك الرسالة العملية، هذه مسألة مهمة. الرسالة العملية هي أنك تعيش مع الآية ثم توجه رسالة إلى نفسك وإلى الآخرين. مثلا والآديات ضبح، ماذا تقول؟ كن مبادرا إذا ذكر الله. كيف جعلناها رسالة عملية؟ أنت ذهبت إلى نهاية ما يريده الله. هو يريد الله منك أن تكون أفضل كالخيل في مبادرتها، فأنت هنا أتيت برسالة موجهة إلى نفسك أو للآخرين، كن مبادرا في عبادتك مع الله. الآليات واضحة، يعني كنت استفدت منها ثم وجهتها كرسالة عملية. وهذا الأسلوب أخوتي الكرام أسلوب سلفي، سمون سلفي، يعني السلف كانوا يستخدمونه. كان كما قال أبو عبد الرحمن، كان الرجل منا، لا كان إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من ربه، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. فأنت انظر إلى هذه الرسالة، ما هذه الآية؟ ما هي الرسالة؟ أنا أعطيكم المنهجية، خذ الآية واكتب ما هي رسالة الآيات إليك. كل واحد منا يستطيع هذا الأمر بعد أن تفهم معناها. قال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى، ما هي رسالة الآيات إليك؟ كن واثقا ظانا بربك خيرا، فإن وراء كل ظلمة إشراقا. يعني أنت الآن أخذت رسالة عملية. هذا إخوة الكرام خلاصة التدبر، رسالة عملية، ولكن يجب أن تعيشها بقلبك وسلوكك. فالخلاصة إذا أردت أن تأخذ خلاصة التدبر في هذا الأمر، ثم التطبيقات والمبادرات. التطبيقات من تقول للهاكم التكاثر، عطني صورة تطبيقية لهاكم التكاثر، صورة تطبيقية في الواقع. ها؟ لا، صورة نقع فيها. تكاثر، تكاثر في عدد المتابعين، صح؟ تكاثر في الأرصدة، يعني هكذا. صورة التكاثر الدنيوية التي تلهي الإنسان تتجدد بحسب عصر الإنسان. إذن هذه صورة نسميها نحن، صورة من الآية. الصحابة يذكرون مثال لك، أنت تذكر مثال من عصر. المهم أن تفهم الآية فهما صحيحا، فتذكر صورة عملية. فهذا من التفسير بالمثال أو التدبر بالمثال. طيب، أظن المنهجيات من الصعب أن نتناولها، يعني لعل الله ييسر لنا إن شاء الله لقاء آخر، أو بإذن الله تعالى يعني يكون موجود المادة تكون في النت. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والصالح. قلنا عليكم اليوم، ولكن أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الأمر يعني فيه حساب. أننا جالسون نتدارس كتاب الله، ونرجو الله تعالى أن يذكرنا الله تعالى فيه من عنده. وأشكر أخواتي في معهد ابن كثير أنهم سمحوا لنا وأذنوا لنا بأن نشرك الإخوة معنا في هذا اللقاء. أنتم شركاء من هذا، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم حولا. المذكرة التي بين يديكم فيها تطبيقات يمكن أن الإنسان يتدرب عليها، ولعل الأخوات بعد الفاصل يتدربن على ما أمكن التدرب عليه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.